اللهم بك أصبحنا. الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، نسعد بأن يكون معنا الآن. السلام عليكم شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك بكل خير، ونقول الحمد لله على السلامة. وبالأمس تناقل بعض يعني المغردين خبرا قديما عن صحتك، لكن يعني أردنا أن نطمئن عليك يا شيخ من خلال سماع صوتك، فها أنت معنا، نقول الحمد لله على السلامة. ودائما ما يخرج الإنسان من بعد المرض بعد أن عاش مراحله بمجموعة من التأملات، فنريد أن نقرأ معك بعضا منها شيخ صالح، تفضل. حياكم الله، وأشكركم أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الله، وأشكر مخرج البرنامج أستاذ ماجد وجميع فريق العمل الذي فيه. أما وأحيي ضيوفك وفكرة البرنامج وموضوعه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. الإنسان أصلا مبتلا دائما وأبدا، هذه سنة الله في خلقه، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن الله جل وعلا جعل لأهل الإيمان مزية، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عجبا لأمر المؤمن، ثم ذكر: إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. ونعوذ بالله أن نزكي أنفسنا، لكن نحن نتكلم عن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ما كان بالأمس كان ينبغي أن لا يكون. بعض الإخوة الفضلاء عفى الله عنا وعنهم يوجد لديهم عجلة، إذا كان لأي أحد منا موقع رسمي يعرف عنه، فالأولى أن لا ينقل كلام أو تصريح أو خبر عنه إلا من موقعه الذي عرف به، حتى يطمئن الإنسان في النقل. أما أن يأتي الإنسان مجرد ما تأتيه الكلمات والعبارات والأخبار ثم يذيعها، يحدث من هذا أمور تضر الناس. وقد عانى كثير من القرابة والأهل والوالدين مما حدث بالأمس عناء كبيرا، لكن الله جل وعلا لطف، وإلا بحمد الله وفضله أنا بخير وعافية. صحيح أن الإنسان يتماثل بالشفاء تدريجيا، لكنني لي يومان أصلي في مسجد قباء ولله الحمد إماما، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. فنحن نرغب يعني من الإخوة الفضلاء، خاصة الذين يكثر أتباعهم والمغردون والمتابعون لهم، أن يحتاطوا لأنفسهم قبل أن يحتاطوا للناس، والتأودة والتأني مما دل الشرع على مدحه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. هذا ما يتعلق بخبر الأمس. أما ما يتعلق بالمرض نفسه، يعني الحمد لله الابتلاء كان بسيطا جدا، نسأل الله لا يرينا قدرته وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويعاملنا جل وعلا بفضله. وأرجو الله أن يكون فيما أصابني أحد للخطايا وتكفير للسيئات وطهور بإذنه جل وعلا وفضله ورحمته. فإن الإنسان لا يخلو أيا كان حاله من ذنوب وخطايا يتلقفها يحملها هنا أو هناك، فإذا أراد الله به خيرا يسر الله له بلاء أو شيئا من ذلك حتى يحط عنه خطاياه ويكفر عنه ذنوبه. وأرجو أن يكون الله جل وعلا أراد بذلك بنا، والعلم عنده سبحانه وتعالى. أشكر في المقام الأول مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله الذي تكفل بالعلاج، وأشكر صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اتصاله بي مرتين أثناء المرض، وأشكر جمعا كثيرا من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء والإخوة الفضلاء المحبين. أما عامة المسلمين الذين كانوا يتصلون ويسألون ويزورون، فهؤلاء يعجز الإنسان أن يشكرهم، وأسأل الله جل وعلا أن يحقق لهم سؤلهم، وأنا أدعو والله والله يعلم ذلك لهؤلاء الناس جميعا بدعاء واحد: اللهم آتهم سؤلهم، لأنه يخفى على مثلي قطعا حاجة أولئك الناس، لكن الله يعلمها وهو وحده القادر، كما أنه وحده الذي يعلمها ووحده القادر على أن يقضيها تبارك اسمه وجل ثناؤه. تبين لي في المرض أن ثمة آيات تحدث أثرا في القلب وتحدث أثرا طيبا على النفس. الله جل وعلا يقول: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. والآية الأخرى من نفس السورة من سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. كنت أحرص في خلواتي على أن أردد هذه الآية والآيتين اللتين قبلها، وقد وجدت لها أثرا عظيما في قلبي وأثرا عظيما حالتي المرضية مع ما شرعه الله جل وعلا من أذكار على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا رأى هذا ابتلاء كان بسيطا، صحيح أنه أصابني نزيفة وانتكست الحالة في بعض أحوالها، لكن الإنسان إذا علم ما يصيب أهلنا في الشام في المقام الأول وما يصيبهم في شتى أنحاء الأرض، وإذا علم عن كثير من المظلومين في شتى أنحاء الأرض، المسلمون في غوانتنامو، غيرها من الأحداث الذين يعني تحت وطأة ظالم أو مجرم أو كافر أو ما أشبه ذلك، يشعر الإنسان بحقيقة الابتلاء، بحقيقة المعاناة، يفكر الإنسان فيهم في المقام الأول ويسأل الله بهم الرحمة واللطف. إذا نحن والناس غادون رايحون علينا لم نستطع أن نقوى على أن نتحمل الجلوس على السرير، البقاء على السرير ثلاثة أسابيع، فكيف بالذين عياذا بالله تحت وطأة كافر ظالم غاشم مستبد بعثي أو غيره. هذا هؤلاء في محنة عظيمة وبلاء عظيم، أسأل الله أن يفرج كربهم ويكشف ضرهم ويرفع عنهم اللأواء. كذلك من أصيب بمرض أعظم كالبلاء المزمن أو ما أشبه ذلك من الأمراض التي هي معروفة بين الناس، فهؤلاء أشد ابتلاء وأعظم، والإنسان إذا تذكر حالهم يدعو الله جل وعلا لهم ويحمد الله على أن الله جل وعلا لطف به، فما ابتلاءه أمام هؤلاء بشيء، فيتذكرهم الإنسان ويدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله بهم اللطف ويسأل الله بهم أن يفرج الكرب ويرفع الدرجة ويكفر الخطايا. والله جل وعلا قال وقوله الحق، الله لطيف بعباده. من الأشياء التي إذا أذنتما في نعم تفضل يا شيخ، في أيام المرض يتذكر الإنسان كذلك في مثل هذه الأحوال أنه يتمنى لو كان له عملا صالحا هو مستمر عليه قائم به حتى يكتب له أثناء مرضه، والإنسان لا يشعر بهذا إلا إذا أقعد عن القدرة على القيام على العبادة المحضة، وحينها يتذكر الإنسان لو كان له عبادة محضة محافظا عليها لكتبت له ولو كانت يسيرة. لو كانت يسيرة فيتذكر الإنسان أنه ما دام الله جل وعلا قد عافاه فلا يطولن أيام حياته وساعاته من عبادة يدأب عليها يقوم بها، حتى إذا أصاب مثل هذا المرض، حتى إذا أصاب مرض أقعده يكون هو قائم يكتب له ذلكم العمل ويكتب لهم ذلكم الأجر، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. على العموم البرنامج ليس ملكا لي وحق الناس عليكم كبير، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدكم توفيقا وسدادا وأن يغفر لي ولكم. اللهم أمين والله يبارك فيك. لكن شيخ، عودة النشاط الإعلامي والدروس والمحاضرات إن شاء الله تعالى، ربما كان ذلك شيئا يسيرا قبل الحج، لكن إن شاء الله تعالى مع بدء شهر الله المحرم نبدأ إن شاء الله بالدروس، وبعض الفضلاء كان لي معهم موعد لكن المرض أقعدنا في ذلك الفترة، وهؤلاء سنبدأ بهم أن نعوضهم عن الوعد الذي قطعناه على أنفسنا معهم ولم نستطع والله يعلم عذرنا أن نلبي حاجاتهم، هؤلاء سنبدأ بهم في المقام الأول إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شاكرا لكما الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله، هذا البرنامج المتميز الذي يتابعه الكثيرون بفضل الله ورحمته. كذلك أشكر الإخوة في صحيفة سبقة الإلكترونية على التوضيح الذي أخرجوه بالأمس. نعم، قبل أن نختم معكم وإياكم، قبل أن نختم معكم، هنا معنا الضيوف في الاستديو، عندما علموا أنك معنا يريدون أن يرحبون بك شيخ صالح. معنا شيخ فهد، تفضل. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ صالح. أحبك الله وأجلك ورفع الله وقدرك في الدنيا والآخرة. نسأل الله لك الشفاء العاجل، أن يجعل ما أصابك طهورا لك يا شيخ، تكفيرا لك. اللهم اجعله حسنا للخطايا وتكفيرا للذنوب. حياكم الله جميعا. الله يحيي. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة يا شيخ صالح. حياك الله. خالد الكريم. خالد الحربي. حياك الله خالد. الله يحييك ويسلمك يا شيخ. الحمد لله على سلامتك وجعل ما أصابك. الله يبارك فيك الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. سعدنا بهذه الإطلالة الصوتية وبسماع صوتك بعد شفائك. شكرا لك شيخ. في أمان الله. اللهم بك أصبحنا.